وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الجحيم صارت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما What? وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون وما تساءل